بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 11 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمستمعين. قال رحمه الله: باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن 4 أقسام: أولها أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما تبين فيه خلق الإنسان. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقرء الأمة حيضتان. الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران. ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع: أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب كافي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب العدة. العدة مأخوذة من العدد، وذلك أن المعتدة يلزمها أن تعد مدة معينة، يلزمها أن تعد مدة معينة. ما هذه المدة؟ تختلف، قد تكون بالأشهر وقد تكون بالحمل، ربما تكون بالحيض، يختلف. فالعدة مأخوذة من العدد، وذلك أن المعتدة يلزمها أن تعد. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أحكاما متفرقة في هذا الباب. قال: لا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة. لعل هذا ليس بالجديد عليك، وهو أن من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، يعني قبل أن يمسها، والمراد بالمسيس هنا الجماع، فإن يكن بالمسيس عن الجماع، لكن يلحق بالمسيس ما قاله المؤلف بعد ذلك، قال: والخلوة. فإذا خلا بها وإن لم يمس فإن الحكم واحد. وذكرنا فيما سبق أن الخلوة المراد بها الخلوة التامة التي يحصل بها أو التي يتمكن من خلالها أن يفعل ما شاء لو أراد ذلك، بمعنى لو كان هناك خلوة لكن الباب مفتوح، لكنهم انعزلوا في جانب الغرفة والباب مفتوح وأهل البيت قريبون منهم، فهذه لا تعتبر خلوة. إنما الخلوة كما قلت لك أنه لو أرادها بشيء مما يختص بالزوج لا أمكنه ذلك، وهذا إنما يكون إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب، هذه الخلوة. إذا تبين الآن أن من فارقها زوجها قبل المسيس وقبل الخلوة فإنه لا عدة عليها، لا تعتد، فبإمكانها أن تتزوج من يومها إذ لا عدة. قال المؤلف: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة. قول في الحياة يحترز بذلك لو فارقها بسبب الوفاة، وسوف يأتي الآن إن شاء الله قريبا، فالحكم هذا إذا فارقها في الحياة. ثم ذكر آية الأحزاب وهي نص في الموضوع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما لكم؟ ليس لكم عدة، فلا يحق للزوج أن يطالب زوجته التي فارقها قبل المسيس أن يطالبها بالعدة. قال: فما لكم. وعلم من الآية الكريمة قوله فما لكم، علم منها أن العدة حق لمن؟ حق للزوج، لأن الله قال ما لكم فهي حق للزوج. ما معنى أن حق للزوج؟ يعني اعتراف ببعض حقه وببعض فضله، فلا يليق مثلا أنها تذهب مباشرة تتزوج من بعده إذا كان قد دخل بها، بل له حق عليها أن تنتظر، وكذلك إذا توفي له حق عليها أن تنتظر. فهذا مفهوم من قول فما لكم عليهن من عدة. قال المؤلف والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام. نعم، بعدما استبعدنا المفارقة قبل المسيس من عداها فإنهن ينقسمن إلى أقسام أربعة. قال أولها أولاة الأحمال. أولاة، ما معنى أولاة؟ صاحبات. قال الله تعالى الأحمال، أو قال مؤلف الأحمال وهو تعبير القرآن. ما جلهن، ما عدتهن؟ قال أن يضعن حملهن. حملهن، فعدة الحامل أن تضع حملها، وتسمى هذه المعتدة تسمى أم المعتدات، وعدة الحمل تسمى أم العدد. هكذا اصطلحوا أن يسموا عدة الحامل أم العدد. لماذا هي أم العدد؟ قالوا لأنها تقضي على كل عدة، تقضي على الأشهر، تقضي على الحيض، وترجع إلى حملها، فسميت الحامل أو سميت العدة للحامل بأم العدد لهذا الشيء، أنها تقضي على أي اعتبار آخر. قال أن يضعن حملهن، ثم بين المؤلف قال ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني. لماذا؟ لأن الله قال أن يضعن حملهن، ومن وضعت واحدا هل وضعت حملها أو وضعت بعض حملها؟ وضعت بعض الحمل، فلا بد أن تضع حملها كاملا. وقول المؤلف كانت حاملا بتوأمين هذا باعتبار الغالب، وإلا لو كانت حاملا بثلاثة أو بأكثر فالحكم متعلق بالأخير، بالأخير لو تعدد الحمل. ولعلكم تذكرون أنه قد نشر أن هناك من حملت بأرقام يعني كثيرة، قيل ست وقيل أكثر من ذلك، وهذا في النادر، في النادر جدا، لكن لو قدر أن هذا وجد فالعبرة بآخر الحمل. إذن هذا ما يتعلق بالحامل، أن عدتها وضع الحمل. قال لم تنقضي عدتها حتى تضع الثانية منهما. قال والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. نعم، هذه مسألة مهمة. ما الحمل الذي يثبت به الحكم وتنقضي به العدة؟ قال ما تبين فيه خلق الإنسان، لأن المرأة ربما وضعت شيئا، فهل بمجرد ما تضع هذا الشيء نقول خرجت من عدة؟ قال المؤلف ما تبين فيه خلق الإنسان، وخلق الإنسان يتبين بحيث تتبين فيه مثلا معالم الوجه، تتبين فيه فتحة العينين، أنفه يتبين، تنفصل يده وتتبين يده من جسمه، فإذا تبينت هذه المعالم فهذا المراد أن يتبين فيه خلق الإنسان. قالوا وهذا لا يكون إلا بعد 81 يوما، فما بعد 81 يتبين فيه خلق الإنسان، وما قبل ذلك فلا يتبين، ولكن على كل هي علامة المشاهدة، فإذا شاهدت المرأة أو قال لها الطبيب إنه فيه خلق إنسان فالعدة تنقضي بوضعه. المؤلف ذكر قال الحمل الذي تنقضي به العدة، قال وتصير به الأمة أم ولد. هذه مسألة يعني استطرادية. الأمة مر معنا أنها تكون أم ولد. ما معنى هذا؟ يعني إذا أولدها سيدها وجاءت منه بولد فما الحكم في ذلك؟ أنها تعتق متى؟ إذا مات سيدها، إذا مات سيدها تعتق فتكون أم ولد، فولدها الآن تسبب في عتقها إذا مات السيد، ولو لم يكن لها ولد ومات السيد فما الحكم؟ تبقى، لو لم يكن هناك ولد تبقى أمة وتورث من بعده، لكن ولدها أعطاها هذا الوصف وهي أنها تعتق إذا مات السيد. هذه مسألة كما تبين تتعلق بالإمام. نعود إلى أصل القضية، وهي أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين ضابطه، ما تبين في خلق الإنسان. فإن شككنا لم ندري أو اختلفنا، منهم من يقول نعم تبين في خلق الإنسان، ومنهم من قال لم يتبين، ومنهم من قال لا أدري غير واضح، فنرجع إلى الأصل. ما الأصل؟ أنه لم يتبين. الأصل أنه لم يتبين، ولا تخرج بوضع هذا الذي وضعت، وهو محل خلاف بيننا هل في خلق أو ما في خلق. لكن يبدو الآن الأمور تغيرت، يعني فيه الآن تصوير وفيه يعني أجهزة تكشف وتبين، وهي علامة حسية، والعلامة الحسية يعني أمرها سهل. لكن لو قدر أنهم اختلفوا فالحكم كما تبين لك. إذا ننتهي من هذه الحال، وهي أن الحامل أجلها أن تضع حملها. طيب أجلها أن تضع حملها من أي شيء؟ قلنا من كل شيء، من طلاق إن كانت طلقها، من مخالعة إن كان خالعها، من وفاة إذا توفي عنها. فوضع الحمل تقضي على كل عدة، تقضي على كل عدة وتنتهي به المرأة من طلاق أو خلع أو ماذا؟ أو وفاة. إذا انتهينا من القسم الأول ولاة الأحمال. الثاني قال اللاتي توفي أزواجهن، اللاتي توفي أزواجهن ما الحكم؟ قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة المتوفى عنها، أن تتربص 4 أشهر، 4 أشهر و10. وهذا الرقم أمره إلى الله عز وجل، وإلا فإنه قد يقول الإنسان لماذا هذا العدد؟ لماذا ما اكتفي بأربعة أو اكتفي أو جعلت 5؟ نقول الله أعلم. لكن بعضهم قال إن هذا من باب التيسير في الشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ قالوا إن العدة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أن تبقى حولا كاملا، حولا كاملا، والحول كم شهر؟ 12 شهرا. فجاءت الشريعة وقالت يكفي من هذه المدة الطويلة ثلثها، كم ثلث الأشهر؟ 4، ويكفي من الشهر ثلثه 10. ففيه إشارة إلى تيسير الله عز وجل على المرأة في هذا الدين القويم الحنيف، وهو أن يكتفى بالثلث ولا تربط نفسها ربط الجاهلية سنة كاملة. على كل حال هذا تعليل التماس، قد يبدو غيره وقد يكون الصواب أو الله أعلم، هذا أمر ما نطيل فيه. فالمهم أن المتوفى عنها زوجها هذه عدتها. قال والإماء على النصف. الإماء لو توفي عنها زوجها، فيما لو كانت هناك أمة متزوجة، على النصف. كم النصف؟ 2 شهر و5 أيام. قال المؤلف وما قبل المسيس وما بعده سواء. أفاد المؤلف أن الحكم السابق قبل المسيس أو بعد المسيس لا نحتاجه هنا، لا نحتاجه في عدة الوفاة. فإذا ثبت أن زوجها توفي وهي قد عقد عليها فتلزمها العدة. فإن قالوا ما دخل بها، فالدخول والمسيس ليس بشرط، وهذا يحصل، فربما عقد على امرأة ثم توفي زوجها إما بمرض أو بحادث وهو لم يرها ولم ترى، وهي في شرق وهو في غرب، فيقال تعتد كما تبين. ومر معنا أيضا أنها تعتد وأيضا وترث من زوجها هذا. وهل لها الصداق؟ لها الصداق، مرت هذه الأحكام، فالآن ذكرها من باب التأكيد. إذا انتهينا من التي توفي عنها زوجها فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة. قال المؤلف: الثالث المطلقات من ذوات القروء قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: وقرء الأمة حيضتان. من ذوات القروء، ما هي القروء؟ القروء على الراجح هي الحيض، وإلا فيه خلاف طويل، لكن المرجح أن القرء هو الحيض. فإذا كانت من ذوات القروء، كيف من ذوات القروء؟ يعني من اللاتي يحضن، يعني لها حيض معروف، لأنه سوف يأتينا بعد قليل إذا لم يكن لها حيض معروف. فهذه امرأة تحيض حيضا معروفا ثم طلقها زوجها. قال المؤلف: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، يعني تحيض ثم تطهر، هذه واحدة، ثم تحيض ثم تطهر، هذه الثانية، ثم تحيض. فإذا طهرت خرجت من العدة بثلاث الحيض المعلومة. قال: وقرء الأمة حيضتان. هذا على القاعدة أن الإماء على النصف في كل شيء. بقي عليك أن تقول: مر معنا لو طلقها وهي حائض، ما الحكم في ذلك؟ قلنا إن هذا لا يجوز. في خلاف هذا؟ ها؟ ما في خلاف، لا يجوز، حرام عليه. هل يقع الطلاق؟ في خلاف، والجمهور على أنه يقع، ذكرنا هذا. طيب، إذا قلنا بأنه يقع على رأي الجمهور، فهل تعتبر هذه الحيضة التي طلق فيها؟ يقول: لا، ما تعتبر. إذن سوف تعد الحيض من بعد الحيضة التي طلق فيها، فعليه سوف تكون عدتها مثلا ثلاثة قروء ونصفا. وين النصف؟ التي وقع فيها الطلاق. وهذا مما يرجح القول بأن الطلاق يقع أو لا يقع. لا يقع، هذا مما يرجح أنه لا يقع، لأن إيقاعه يستلزم الزيادة في العدة، ثلاث قروء ونصف مثلا، أو ثلاثة أرباع أو ربع، حسب الحيضة، يعني أولها أو آخرها. على كل حال، لا نعود إلى الكلام الماضي ونقول أن الطلاق في الحيض يعني فيه خلاف في وقوعه، لكن عند القائلين بوقوعه لا يحسبون الطلقة التي وقعت في هذا الحيض. إذن نعود إلى أصل المسألة، وهو المطلقة من ذوات القروء، ما الحكم؟ من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والغريب أن هذا الحكم مع وضوحه إلا أنه مجهول لبعض الناس، فتجد يقول: طلقت زوجتي ومضى عليها ثلاثة أشهر، أو هي تسأل إن مضى عليها ثلاثة أشهر، يقال: من قال إن العدة ثلاثة أشهر؟ العدة ثلاثة قروء، ثلاث حيض، أما الأشهر فلها شأن آخر سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا ننهي المسألة هذه، وهي من طلقت وهي تحيض فعدتها بحيض ثلاث. قال المؤلف: الرابع اللاتي يئسن من المحيض. يئسن من المحيض، والإياس من الشيء انقطاع الرجاء، يعني ليس لها رجاء في الحيض، يئست منه. لماذا يئست؟ لأسباب كثيرة، من أظهرها أن يكبر سنها، وإذا كبر سن المرأة فإن الحيض ينقطع. طيب، ربما تيأس من الحيض لمرض أصابها، وقال الأطباء إن هذا المرض خلاص ينقطع على إثره الحيض، ربما لعملية استئصال في أرحامها، فالمقصود أن الحيض ليس في رجاء، انقضى أو أيست منه، فما الحكم؟ قال: فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن الأشهر بديل عن القروء إذا تعذرت القروء، فعدتهن ثلاثة أشهر. قال: واللائي لم يحضن. كذلك أيضا يدخل في هذا الحكم النساء التي لم يحضن. ما الفرق بين هذه والتي قبلها الفرق كبير. الأولى يأست ما في مجال لحيض، الثاني لم تحض، وغالب هذه الصورة أن لم تحض لصغرها. هل ممكن أقول لم تحض لمرضها؟ هل ممكن؟ نعم ممكن. طيب قلنا قبل قليل يأست المرض، إذن المرض يأتي هنا وهنا؟ نعم يأتي هنا وهنا. فأحيانا المرض يمنع الحيض على جهة الإياس فهذه لها حكم، وأحيانا يمنع الحيض ليس على جهة الإياس فهذه لها حكم، لكن حكم الجميع ما هو؟ ثلاث قرون، كذا ثلاثة أشهر، هذا هو الحكم. إذن اللائي لم يحيض لصغر أو لأمر آخر فإن العدة ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر بأي حساب؟ بأي حساب نعد الأشهر؟ بالأيام، يعني نقول 30 يوما، أو بالهلال؟ نقول العدة كلها يا أخوان إلى هلة. الأهلة هذه مواقيت للناس والحج كما قال الله تعالى، فعلى هذا فاعتدوا بأشهر هلالية. فإذا بدأت من نصف الشهر فماذا تكمل؟ حسب الشهر، إن كان 30 يوما تكمل 30 يوما، وإن كان 29 فتكمل 29. هذا إذا أمكن، لكن الآن الناس لا يرقبون الهلال، اللهم إلا في رمضان والحج، وبدأ أخيرا في المحرم لأجل عاشوراء، وأما بقية الشهور فلا يرقبون الهلال. فنقول لو صادف مثلا رمضان وتبين بيقين أنه 29 فلتحتسبها 29، أو في الحج تبين، وإذا لم يتبين فالاحتياط ما هو؟ أن تكون 30 يوما. فالمقصود أن الأشهر هنا هي أشهر هلالية، إن أمكن تطبيقها فذات، وإلا فالاحتياط بإكمال العدد. قال فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال والأمة شهران على ما تبين. قال بعدها قال ويشرع التربص. لا لا لا، واللائي لم يحضن تبع عدتهن ثلاثة أشهر، أما الأمة هذه حكمها مستقل. نعم. قال ويشرع التربص مع العدة، يشرع التربص مع العدة. قال في ثلاثة مواضع. دخلنا في مسألة جديدة في الكلام السابق، أو الكلام السابق هذه في العدة، يعني عدة المرأة على التفصيل. أضاف المؤلف هنا شيئا آخر وهو التربص. ما معنى التربص؟ الانتظار. قال التربص مع العدة، كيف هذا؟ يعني تربص زيادة على العدة، فالعدة تلزمها على ما سبق تفصيله، ثم يزاد على هذه العدة تربص. غريب هذا، نقول لا غرابة، ننظر فيه. قال في ثلاثة مواضع. قال أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإن تربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات. قال وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، إذن القضية قضية امرأة خاصة، هذه امرأة ارتفع الحيض لا تدري ما رفعه، الأطباء يقولون ما ندري، يعني تحاليلها وفحوصاتها سليمة، فلا ينسب ارتفاع الحيض إلى أي مرض. ثم هي امرأة عادية ليس عندها رضاع، ليس عندها شيء آخر، ارتفع حيضها هكذا بسبب غير معلوم. فلما ارتفع بسبب غير معلوم فإن الفقهاء رحمهم الله استنادا إلى ما روي عن بعض الصحابة أجروا عليها جانب الاحتياط. ماذا قالوا؟ قالوا تربص 9 أشهر. 9 أشهر من أين أتوا بها؟ عدة الحمل. قال تتربص عدة الحمل المعتادة 9 أشهر، ثم بعد ذلك قال ثم تعتد عدة الآيسات. هكذا قالوا. إذا نحتاط فنقول يلزمك البقاء 9 أشهر ثم عدة الآيسات. كم عدة الآيسات؟ 3 أشهر. إذا 3 و9 9 3 و9، نعم 12، يعني حولا كاملا. إذا يلزمها أن تعتد حولا كاملا. هكذا يعني يرى المؤلف في المسألة هذه من باب الاحتياط استنادا إلى فتاوى بعض الصحابة. قال وإن عرفت ما رفع الحيض، تختلف عن السابقة، هذه تقول حيضها ارتفع لكن ارتفع حيضها بسبب الرضاع مثلا، فالمعروف أن المرضع لا تحيض، فلما ارتفع حيضه بسبب تعلمه قال لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإذا طلقها وهي ترضع، والرضاع في الغالب حولان كاملان لمن أراد يتم الرضاع، فنقول لما طلقك وأنت لا تحيضين فعليك أن تنتظر حتى يعود الحيض، والحيض في مثالنا قلنا لن يعود إلا بعد حولين، يعني إلا بعد أن ينتهي رضاعها. إذا هذه أشق من الأولى، الأولى سنة وهذه ربما سنتان، لكن هكذا قالوا بالتعاليل التي ذكرت وأيضا بفتاوى بعض الصحابة في المسألة. إذا نعود فنقول إن التربص مع العدة في 3 مواضع، هذا واحد منها إذا ارتفع الحيض لسبب تدريه أو لا تدريه. الثاني قال المرأة المفقود امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد الوفاة. قال فإن فقد في غير هذا كالمسافر التجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. هذه مسألة أخرى، امرأة المفقود فقد زوجها، قال في مهلكة، معنى مهلكة يعني السبب الغالب أن يهلك الناس فيه، فإذا كان فقد في مهلكة فالحكم كما قال المؤلف. ما مثال المهلكة؟ مثلا حرب مفاجئة اجتاحت القرية فبحثنا عنه لم نجده، فالظن في هذا الاجتياح المفاجئ أنه هلك، أين هو؟ لا ندري، بحثنا في المفقودين، بحثنا في النازحين، في كذا وكذا، مهلكة حصلت. طيب حصل الزلزال مهلكة، التهم مثلا قرية أو جزءا منها، فهذا الرجل فقد على إثر هذا الزلزال فهذه مهلكة. قال أو من بين أهله فلم يعلموا خبره، الأول في مهلكة يعني كأنه أبعد عن أهله، وهذه من بين أهله فلم يعلم خبره، وربما مثال هذه أن يكون اجتاح البلد غزاة أو قصف جوي أو بري ففقد من بين أهله فلم يعلم خبره. قال المؤلف تتربص 4 سنين ثم تعتد الوفاة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء معتمدين على آثار لبعض السلف من الصحابة وغيرهم أنها تعتد أو تتربص 4 سنين، ثم بعد 4 سنين ماذا نقول لها؟ اعتدي الوفاة، يعني كأنها تعتد 4 سنوات و4 أشهر و10. هذا مقتضى كلام المؤلف، وهذا لا يخفاك أنه سهل جدا، صح الكلام؟ هذا صعب جدا، وهذا يعني هذه الصعوبة ما يمكن أن نقول بها إلا بدليل واضح، فحيث لا دليل وفي مشقة فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. فالصواب أن هذه المسألة أننا نكلها إلى أمر القاضي ويقال: أيها القاضي، هذه امرأة فقدت زوجها بسبب كذا وكذا، فما ترى؟ فالقاضي يجتهد، ربما يؤديه اجتهاده إلى أنها تعتد مباشرة بأربعة أشهر وعشر، ما يحتاج أن تتربص، فنقول له ذلك. إذا رأى أنه يحتار لزيادة شهر أو شهرين له ذلك، أما أن تكون السنين طويلة فهذا كما قلت لك هذا في مشقة وحرج لا تؤمر به المرأة. أما إذا فقد في غير هذا، في غير هذا الإشارة إلى أي شيء؟ إلى المهلك أو من بين أهله. قال: كالمسافر للتجارة ونحوها، هذه زوجها سافر للتجارة والتجار يذهبون ويجيئون، ليس عليهم خوف وغيابهم كثير. قال: ونحوها، ما نحو السفر للتجارة؟ السفر لطلب العلم، لطلب العلم، للعمل، الأغراض كثيرة، والناس يسافر لطلب العلم للعمل ويطيلون ويقصرون. فالمؤلف قال: لم تنكح حتى تتيقن موته. هذه أيضا أشق من الأولى، الأولى مربوطة بأربع سنوات، وهذه قال المؤلف لم تنكح حتى تتيقن موته، فإذا لابد أن تتيقن. ربما تمضي عليها أربع سنوات وهي لم تتيقن، فماذا يلزمها؟ أن تنتظر. طيب عشر سنوات، نقول كلام المؤلف عام، قال حتى تتيقن موته، وهذا أيضا يا أخوان يعني ضعيف ضعيف، والصواب أن هذه كالأولى، يرجع إلى اجتهاد القاضي. يقال ذهب زوجها للتجارة ولم يرجع، فيجتهد القاضي يجعل لها مدة مثلا يراجع فيها المسافرون لعل خبرا عندهم، ثم بعد ذلك يحكم بما يرى. في وقتنا الحاضر الأمر تيسر، أليس كذلك؟ في الغالب الأمر تيسر، لأن السفر الآن مضبوط بدخول وخروج وأشياء لا تخفاكم، فكونه يعني يرجع إلى اجتهاد القاضي في الأمور الحاضرة لا شك أنه هو المتعين، هو المتعين، والانتظار الطويل هذا في حرج وفي مشقة. إذا نعود فنقول إننا نضيف على العدة التي سبقت، نضيف عليها تربصا في كم مسألة؟ في ثلاث مسائل، أخذنا منها ثنتين وهي ما ارتفع حيضها لسبب تعرفه ولا تعرفه، وأخذنا المفقود. يبقى معنا الثالث فيما إذا ارتابت المرأة، نجعله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، في درس الأسبوع القادم، لأن درس غدا قلتم أنه يكون في التفسير، فعلى ما قلنا إن شاء الله.